الجعفري سيدنا محمد الهاشم القرشي صلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله عنا خير الجزاء وكفاه فينا، ولا حرمنا من متابعته ولا حرمنا من الدخول معه. بسم الله تحت لوائه اي ادرى يا شيخ. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين اجمعين: باب كيل الطعام. باب كيل الطعام. السلام يا مرحبا، لازم نستعين من الدعاء. باب كيل، باب كيل الطعام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللهم ادعنا بإسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيك. ايوه سيدي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. ايوه هذا حديث صحيح. شو الشيخ الشهود ايش كتب عليه؟ كيلوا طعامكم يبارك لكم. يبارك لكم كيلوا طعامكم يبارك لكم هذا حديث صحيح. يبارك فعل مضارع، ليه ما قال يبارك؟ ليه حتى الصبون فوق الكف؟ جواب الأمر. يا شيخ جواب الأمر، لأنه في جواب الإيه؟ جواب الأمر. طيب زي ما قال الشيخ فوزي أول. طيب باب إكرام الضيف. قال الله سبحانه وتعالى كأنه يقول: إن تكيلوا طعامكم يبارك. شوف تجيب الأمر تقدر على أن هناك فيه هذا القياس: إن تكيلوا طعامكم يبارك في المضارع مجزومان بإن. نعم. طيب باب إكرام الضيف. ما جاب الشيخ؟ لا جاب. الله أعلم إنه يعني فيه يبارك لكم الشيخ، ما علق عليه، ما علق عليه يعني أن الإنسان في أول السنين يعني كانوا يشتروا الطعام لعمل الإنسان يكون يحصل في أول السنة في المواسم وفي الأشياء دي يشتري الطعام ويجعله في البيت ثم يخرج كل يوم من كذا وكذا من ذلك إلى آخره. نعم. طيب باب إكرام الضيف. من رواية زين مقدام ابن معد كرب. عن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. لا ما قال من أهل السنة، من أهل السنة ما قال، وأنا نراجع الوطيب في محمد إسماعيل بالوسط. ها؟ بالسند محمد البخاري. ها؟ بالسند البخاري. بخاري؟ طيب. باب إكرام الضيف. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل: أكرمهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم وطلاقة الوجه. بتعجيل قراهم، قراهم يعني الضيافة، عجلها فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين، راغ إلى أهله يعني رحب ومدخله وابتصف في وجوههم وحياهم وأجلسهم ولا يعرفهم، يظن أنهم أنهم أنهم خلق، أنهم من بني آدم وهم ملائكة جاءوا على صور بني آدم، على صور، لأن الملائكة تتمثل على شبه الناس الطيبين، على شبه الطيب، وأما الجن فإن يتمثلون على أشباه النجاسة، كلب أسود، لسة سوداء، عقرب حنش، الأشياء الخبيثة، الأشياء اللي هي الخبيثة. فلما حسبهم إنهم ضيوف عندهم راغ إلى أهله، يعني ذهب إلى أهله تو عاجل وذبح العجل وأمرهم أن يصلوه يجعلوه في المنتي في النار وجاء به. فلما رأى أي يوم ما جت ملائكة ما يأكل أكلهم التسبيح والتهليل، ها، أوجد في نفسه خيفة، قال: هذولا مو ضيوف، لو كانوا ضيوف كان أكل الضيف، يأكل الضيف يأكل، ما يمتنع عن الأكل، ما يمتنع عن الأكل إلا العقل. فوجد في نفسه شجرة. قلنا لا تخف. لا. قالوا هم قالوا إن رسل إن أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط ولد أخوه. نعم طيب سيدنا. وهنا في تعجيل الإيه؟ تعجيل الضيافة للضيف إذا حضر. نعم طيب. وقيل كانوا مكرمين عند الله عز وجل لأنهم كانوا ملائكة. كما قال الله سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون. الله أخبر عنهم بل عباد مكرمون. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرايني قال حد أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع النافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فليحسن إلى جاره. نحن في هذا الزمان نؤذي الجار. نؤذي الجار إما أننا نطالع إلى أهله إلى بناته إلى عاره أو نكب القمامة في الحمد لله الآن الحكم جزاها الله خير الشوارع نظيفة جايب أواد بالفلوس جزاها الله خير. طيب أو يؤذي بزورته أو يكون هو غني ويؤذي بزورته يجيب لزورته الأشياء عباده الأشياء يخليهم يخرجوا أو بالفاكهة يخرجوا يكون جاره ضعيف فقير. نعم يعني يصير دفع يتحسر يشوفوا يجيهم يأكل الموز ويأكل التفاح وهذولا طالعوا فيه هذا كذلك من الإيذاء. الله أكرمك يقول لك في البيت يأكل إلا إذا كنت وزيد ديارك تطعم ما أطعمك الله سبحانه وتعالى زي ما كانوا أهل الأول الله يرحمه نأخذ أحيانا الناس ولا تأخذ من أرضي جاء من أرضي. لكن الآن الحكومة حقتنا جزاها الله خير فعلت في السقوط أحسن مما كان أول. أول كان يحدني الجبل شرقا يحدني الزباد غربا يحدني كذا غربا ما في درع. أما دحين درع حكومة دحين لما شافت الغلبة السابقة قالت لا ما عندنا إلا درع لك 20 ذراع خذ 20 ذراع تعرف نيجي نطالع 20 ذراع خذ 20 ذراع شوف أربع أذرع عندك زائد الحيات خذ الجذر الحكومة دحين الحكومة بتشوف من فين بيجي الإيذاء تمنع جزاها الله خير. نعم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما تتكلم كلام خير أو أسكت. نعم. وفي رواية زكريا بن يحيى أو ليسكت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الجاهلية في زمن عندنا لحق الإسلام ما لحق الإسلام ولا نشوف يقول وغضوا طرفي حين أفسروا جارتي يقول جارتي دردت من بيتها ما طالع في رجولة ولا طالع في سيقانة ولا طالع وغضوا طرفي حين أفسروا جارتي حتى يواري جارتي مأواها حتى تدخل بيتها. شوف الشجعان هذول الشجعان كرم شجاعة وآداب عنتر هو من أهل القصيم دياره في القصيم موجودة يقول أن يسموها العينين طيب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فوق المدينة فوق درجة مدينة على جهة الجسيم. طيب ها، جائزته يوم وليلة. الضيف جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة، تضيف يوم وليلة. نعم. والضيافة ثلاثة أيام، فما يعني بعد إن كبرت ثلاثة أيام كمان هو يكون إيه؟ لا يكون ثقيل، لا يكون إيه؟ ثقيل. نعم، لا يكون ثقيل حتى لا يكرهه الناس. نعم. نعم. فما كان بعد ذلك فهو صدقة. فما كان بعد الثلاثة الأيام فهو إيه؟ صدقة، تصدق عليه. أما هذاك واجب عليك زي الزكاة، زي الزكاة واجب عليك. دحين بعض الناس قلت انشتر وتعين لما بينزل الزكاة يحسب الزكاة، حقته مو حقت الزكاة. الزكاة حقت الله، أمرك أن تعطيها كل المال اللي في يدك، وأنت كمان حق الله. لو أراد أن يأخذ روحك يأخذ روحك، من يقدر يقول ولا تأخذها؟ ها، روح مالك لمن؟ للورثة. الله أمرك على أنك إذا بلغ عندك النصاب تعطي الفقير. سأل هذا الفقير حقه ولا مو حقه؟ أمانة عندك أنت يا غني، أمانة عندك أنت يا من عندك النصاب، تعطيه الفقير. ليس لك عليه منة. هذا أوجب الله عليه، أوجبه الله عليه. يقول بخلي الناس يتزاحموا ويتضاربوا على 10 ريال و 20 ريال، انداها تفارغ. نعم. فما كان بعد ذلك فهو صدقة، وهي للحاكم. الحاكم إذا طلبها ما يمكن يتأخر، الحاكم إذا طلبها يتأخر، لكن الحكومة راعت جزاها الله خير، طلبتها وقالوا الناس قالوا إن عندنا عوائد، في ناس يجونا يعرفونا يأخذوا مننا إيه؟ يعني الزكاة هذه. قالوا مع الدول باقي الثقة، باقي الدول، لأن الله قال للرسول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يعطيها من الرسول لنفسه؟ لا، حاشا عليه الصلاة والسلام، بل هو أكرم الأكرمين في المخلوقين، أكرم الأكرمين في المخلوقين. ما ترك دارا ولا بيتا ولا طبقات ولا عمارات، رضي عليه الصلاة والسلام. كمان ما تركناه صدقة، نحن الأنبياء والرسل ما تركناه صدقة. حتى سيدة فاطمة جاءت تدور على الرسول يقول ما تركناه صدقة رضي الله تعالى عنه. هذا كله نعم، وإن تركناه كمان صدقة من وصف أهلنا به عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه. ولا يحل أن يثوي عنده. أن يثوي. ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه. ولا يحل أن يثوي عنده. أن يثوي. يثوي يا شيخ. ما نسمع الموقف. أنا أبغى أسمع اللفظ الحديث. أن يطوي يعني لا يستني العشاء كمان، يستني الغد الثاني. نعم، طوي. نعم. ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه. حتى تحرجه، تبقى في البيت. إذا حل تقول بأرض قومي وما للساكين سوى الرحيل. ها، ذاك اللي قاعد عنده قلب حوايبه، قالوا يا شيخ الشاعر يقول إذا حلت تقول بأرض قوم فما للساكين سوى الرحيل. خلاص الإنسان يكون عنده حياة. واحدة مرت أكبر كبير 3 أيام، بعد ذلك أرحل. فتش عن نفس الدولة. إذا حلت تقول بأرض قوم فما للساكين سوى الرحيل. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل عن مالك، وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث. أخرجه محمد، هو الإمام البخاري، الإمام الإيه البخاري، عن من سيدي؟ عن إسماعيل. نعم. وأخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث. ومسلم أخرجه عن قتيبة. الإمام البخاري أخرجه عن إسماعيل، وهذا مسلم أخرجه، فاتفقوا فيكون هذا الحديث متفق عليه. أعلى رتبة على الصحيح ما عليه اتفق. بعد ذلك فما رواه البخاري. الرتبة الثالثة فما رواه مسلم. نعم. عن الليث عن سعيد المقبري قوله جائزته يوم وليلة. سئل عن ذلك مالك بن أنس فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته. الأول يوم يعني يسويها إيه مكافأة، يعبر شيء. نعم. وثاني يوم وثالث يوم مما يأكله، مما يأكل صاحب الإيه صاحب الدار. نعم. وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. قلت قد صح عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. يعني أقل يوم وليلة وأكثر ثلاثة أيام. نعم. قال الإمام رحمه الله فهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة، أن الجائزة بعد الإيه بعد الضيافة. نعم. وهي أن يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، والجيزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل. يعني حتى لو قعد عندك، لو قعد عندك اليوم الليلة وما كثر ما هذا، فأنت تعطيه حتى اليومين يتجوز بها في الطريق، يجوز بها بالإيه في الطريق. نعم. وقوله ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، ويروى أن يقيم عنده حتى يؤثمه. نعم. يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم بعد الثلاث من نزل به من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره. نعم. وأصل الحرج الضيق. قوله حتى يؤثمه يقال آثمه بالمد إذا أوقعه في الإثم، وأثمه بالتشديد قال له أثمت. فإن حبسه عذر من مطر أو علة أنفق مما لنفسه، ولو فإن كذلك لا يكثر المجيء، كذلك لا يكثر المجيء يجعل الطريق عليه كل ما روح جيد، كذلك يعني بقى الإنسان. نعم. لا يكون الإنسان خفيف، لا يجعل الناس يسكنون منه. نعم. ولو أن رجلا خاف أمرا فآوى إلى رجل فهو ضيف عليه إيواؤه وإكرامه إن لم يكن أحدث حدثا. يعني كذلك لو كان إنسان خائف ضاق عليه مثلا في الطريق المطر أو, أو, أو خائف بالليل ما يمشي ودخل على إنسان، وكذلك يجب عليه أن يكرمه سواء كان ضيف أو لم يكن ضيفا. نعم. إلا إذا كان أحدث حدثا، يعني فعل الحكومة تدوله خاف لا تدخل، تجد لنفسك إيه مصيبة، تجد لنفسك إيه مصيبة. نعم. فإنه جاء في الحديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. نعم. إذا كان الحكومة طالب أو فعل شيء يخالف أمر الله وأنت آويته فاللعنة تنزل على المؤاوي، نسأل الله الإيه السلام. متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه بلفظ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. متفق عليه يعني رواه البخاري ورواه مسلم، كلاهما رواه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وأوله المدينة. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. نعم. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ثور كذلك المدينة فيه جبل ثور، أهل المنازل اختلفوا قالوا على حتى جاءوا وأثبتوا على أن بعد أحد في جبل صغير ما الوجود ما يدعى هذاك هو ثور للمدينة، وأما جبل ثور حقا هذا مشهور. نعم. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال جابر بن عبد الله: هلاك الرجل أن يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه. وهلاك اللي عندك الذي عندك إذا دخل عليك أخوك وآوى فأنت لا تقدم نفسك روح تتديه ولا الذي عندك قدمه الذي عندك في بيتك قدمه له. نعم. وهلاك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. نعم. الرسول عليه السلام في أفضل منه قدم له خبز وزيت عليه الصلاة والسلام وأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. وشكر لصاحب من قدم ذلك. نعم. وكان والإنسان يكون في زيارته خفيفة زر غبا تزد حبا زر غبا أدخل يبقى يوسع الناس يبقى زر غبا تزد إيه تزد حبا غيب ورا بعضه زر غبا للحبا فمن أكثر الترداد أدناه الملل كل يوم في وجهنا يقول لك هذا كل يوم يجينا شوف كل يوم في وجهه إذا قلت له لا الثاني الثقيل شقال الشاعر الثاني يقول فلا تكن في زيارتك هلالا كن كالشمس تطلع كل يوم ولا تكن في زيارتك هلالا. هذا الثاني اللي يبغى ضرب الآكال يبغى ضرب الآكال يقول له ايش كن كالشمس تطلع كل يوم ولا تكن في زيارتك هلالا لا كن كالشمس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. وكان سلمان رضي الله عنه إذا دخل عليه رجل فدعا بما حضر خبزا وملحا. سيدنا سلمان الذي يقول الرسول فيه سلمان منا أهل البيت لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. شوف كان سلمان فين سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نهر الجنة سلمان من أهل البيت أترفع فين وصل وأبو لهب فين وصل. نعم. ونحن كنا نحب أن أبا طالب يكون من أهل الجنة لكن ما الهداية بيد الله فعل مع الرسول أفعال كثيرة مكرمة لكنه مرضي يتشهد خاف من قومه لولا الملامة أو حذار مسبتي لوجدتني سمحا بذاك أقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية في دينه. هو يقول هذا في ديوانه يباع في السوق شعره كان أبي طالب ديوان أبي طالب لكنه ما أراد الله له بالهداية. إنك لا تهدي من أحمد نزلت هذه الآية الرسول حزن لكن الله سبحانه وتعالى سلاه إنك ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لولا أن نهينا أن يتكلف بعضنا لبعض لتكلفت لك. جبت من الغباوة التي كانت في الزمان أول كانوا مسوين مقبرة هناك جنب السيدة خديجة جنب قبرها يسموه الهواجم منهم الهواجم شوف أبو طالب مع أن الرسول أخبرنا بنفسه مو نحن أخبرنا الرسول هو اللي أخبرنا. سيدنا العباس قال كلم سيدنا الرسول قال له يا أما نفعت لعمك بشيء يعني معناته قال نفعته أخرجه الله سبحانه وتعالى من الدرك الأسفل من النار وأطلعه إلى ضحضاح إذا وضع قدمه غلى مخه. هذا كان أدون النار نسأل الله أن يحفظنا من النار أدون النار أدونها إذا وضع قدمه غلى دماغه فارغ نسأل الله السلام. أيوة. وقيل للأوزاعي ما إكرام الضيف؟ قال الأوزاعي الإمام مثل الشافعي لكن لم تقيد مسائله تجد زي من الحين جاينا ضيف في الحواشي في الكتب. قال الأوزاعي ما إكرام الضيف؟ قال بشاشة الوجه. يقول لك قابلني ولا إيه ولا تتعبني قابلني فلا تطعمني، قابلت بالبشاشة فلا تطعمني. أما إذا جاء ولوله وجهه يعرف على أنه ما يبغى. نعم. باب حق الضيف. أقرأ يا شيخ. أنا راح أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدمنا فرع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الجد والإخوة إلى أن قال. قال الشارح حفظه الله تعالى، يعني كيف إذا مات ميت وكان له جد أبا الأب، مات أب الميت وبعد ذلك مات الميت وترك جدا وترك إخوة أشقاء وترك إخوة أشقاء، كيف يكون إرث الجد مع الإخوة الأشقاء؟ على مذهب غير الإمام أبي حنيفة، على مذهب غير الإمام أبي إيه؟ أبي حنيفة. أما الإمام أبو حنيفة يجعل المال كله للجد زي الأب، وهو مذهب الصديق وبعد الإيه؟ وبعد الصحابة. نعم. قد علمنا مما سبق أن الجد الصحيحة مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيها. هنا يقول الجد الصحيحة، في عندنا جد غير صحيح وهو الجد الذي من جهة الإيه؟ الأم. جدك من جهة أمك أنت لا ترثه وهو لا يرثك. نعم. أن الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء أو لأب في جهة واحدة عند الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، حيث يجعله كالأب فيحجب به الإخوة مطلقا. وقد وعدنا الناظم رحمه الله تعالى في باب السدس أنه سيأتينا حكمهم حالة الاجتماع على مذهب من قال بتوريثهم، أنه سيأتينا حكمهم. نعم. وحكمهم سيأتي. نعم. حيث قال هناك وحكمه وحكمهم سيأتي، والآن قد وفى بوعده فقال واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. شوف يا شيخ، الجد له خمسة أحوال. الجد مع الإخوة الأشقاء له كم حالة؟ خمسة أحوال. إذا لم يكن معهم غيرهم ما في إلا جد وإخوة أشقاء، جد وأخو شقيق، أو جد وأخوين، أو جد وأخوين وأخته. نعم. أو جد وزيادة عن الإخوة، زيادة كثير، أو جد وإخوة أشقاء وإخوة من الأب. فإذا كان لم يكن معه صاحب فرد فلهم ثلاثة أحوال، إما الإيه؟ الفرد أو التعصيب أو المقاسم يعني، أو جمع الاثنين، جمع الاثنين، جمع المقاسم والفرد. وإذا لم يكن مثلا كيف دحين مات الإنسان وترك جده أبا أباه وترك أخا شقيقا، الجد في هذه الحالة له حالتين، إما أن يعطيه ثلث التركة أو نصف التركة، نسوي له مسألتين، مسألة بنصف التركة ومسألة بثلث التركة، أيهما أحد؟ الأحسن له أن يد يقاسم ولا يأخذ ثلث التركة؟ قاسم. يصير يأخذ مع الأخ يأخذ نصف، والشقيق والجد يأخذ إيه؟ نصف. أحسن له ولا مو أحسن له؟ أحد له. وأما لو كان الدينار والثلث ما هو حذر، فهنا إذا لم يكن معهم صاحب فرد فيأخذ واحد من ثلاثة، الأحد له، إما المقاسمة أو زيهن حدث جد وأخ، أو ثلث المال إذا كان إيه؟ إذا كان جد وثلاثة إخوة أشقاء، جد وثلاثة إخوة أشقاء، صار هو الرابع ولا مو الرابع؟ جد واحد وثلاثة إخوة أشقاء، لو قاسم يأخذ قديه؟ يأخذ الربع. فيقول لا، حطوني الثلث، الثلث أولى له، ثلث التركة أولى له، فنعطي له الثلث ونعطي الثلثين للإخوة عشان يقاسم بينهم. وقد يجتمع الثلث والمقاسمة، يجتمع الثلث والمقاسمة، جد وأخوين، جد وأخوين، إذا قاسم يأخذ واحد من ثلاثة، وإذا الدينار الثلث هو واحد من ثلاثة، هو واحد من إيه؟ من ثلاثة. قد تجمع قد تكون المقاسمة خير له، وقد يكون ثلث الباقي خير له، الثلث خير له، وقد يجمع وقد يكون الجمع بين الاثنين الثلث والإيه في درجة واحد. وإذا كان معه صاحب فرد، نعطي صاحب الفرد حقه، أو نعطي الجد ثلث، أو المقاسمة، أو سدس المال. سدس المال ما ينزل عنه أبدا، وليس عنه نازلا بإيه في حاله. ثلاثة إيه؟ ثلاثة درجات، والرابع الموافقة بين الثلاثة كما سيأتينا. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. شوف، إذا لم يرجع القسمة، لم ترجع عليه القسمة بالأذى، الأحد يأخذ الأحد له، يأخذ الأحد له، أحسن أحسن شيء يأخذه. نعم. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. نعم. إن لم يكن هناك ذو سهام، إذا لم يكن هناك ذو سهام أصحاب فرد، زي ما قلنا ثلاثة رتب. نعم. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. نعم. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. بالمزاحمة. نعم. وتارة يأخذ سدس المال.